أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا فكرمهم ربي وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي فهم أضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه أمسى هنيا ومن يك ضيفه يسعد ويغني وكان لضيفه يا ربي رضيا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم من في هذه الليلة القرآنية المباركة ليلة تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من فيما بلغ عن رب العزة من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. صدق الحبيب المصطفى فيما بلغ عن رب العزة. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب كريم نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده

وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير لكم لا يخطبنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا من قولها في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا كان من القائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فقال أحط بما لم تحط به وزين لهم الشيطان أعمالهم فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فقال أحط بما لم تحط به قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم

إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تغلوا علي ائتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين مامورين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل قوي الأمين قال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا هكذا عرشك قالت كأنه قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قالت رب إني ظلمت نفسي قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت فإذا قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان صدق الله العظيم. يا من عليك المولى صلى وعلى القارئ تجلى يا رب اغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العالم القراني فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والقارئ بالدول العربية والإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة نقلت هذه على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى الحديثة فتطلب من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الحاج أسامة العك المقيم بالمنشية الكبرى مركز طنطا